أخونا يقول: لقد حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالا من والدي لمصاريف الحج، وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي، ولكن والدي يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباحه من تلك الأعمال المحرمة، فهل حجي صحيح أو أنكم ترون علي أن أعيد تأدية الفريضة مرة أخرى؟ الحج صحيح ولا يضره، الحمد لله، كون المال فيه شبهة أو ليس بحلال، لأن أعمال الحج كلها بدنية، أعمال الحج كلها بدنية، وإن كانت النفقات الخبيثة تسبب شرا كثيرا، وقد تكون سببا لعدم قبول الحج، وقد تكون أيضا سببا لقلة الحسنات وكثرة السيئات، لكن بكل حال فالحج صحيح، وإن كان أجره ليس مثل أجر من حج من مال الحلال، لكن الحج صحيح ويجزئ، وليس عليك حج بعد ذلك، لأن الأعمال بدنية، طواف، سعي، وقوف بعرفات، رمي الجمار، كلها بدنية، ما فيها إلا مجرد الهدي، هدي التمتع، وهذا الهدي إذا أنفقته من مال خدته من أبيك، وأنت تعلم حال أبيك، فالأصل الحل، وأنت لا تعلم أن هذا المال حرام بعينه، حتى تقول أنك اشتريت بمال حرام، الأصل إجزاء الذبيحة التي ذبحتها، والأصل سلامة المال حتى تعلم عين المال أنه مغصوب من فلان أو أنه حصل على ربا معين، يعني حتى تتيقن أنه حرام، فما دمت لا تتيقن أنه حرام من هذا المال المعين فالأصل حل الذبيحة وأنها أدت الواجب والحمد لله. بارك الله. أما إذا كنت تتيقن أن الذبيحة اشتريتها بمال حرام فينبغي أن تشتري بدلها الآن وتذبحه عن حجك السابق والحمد لله. بارك الله فيكم. إذن الحج كله ليس عليه إعادة فيه. نعم نعم أبدا. بارك الله فيكم.